28700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم الإمام كان قد بلغ في الدين مبلغا عظيما حتى صار إماما من أئمة المسلمين وعالما كبيرا من علماء هذا الدين. وكان رحمه الله تبارك وتعالى ينشر علم الكتاب والسنة عن طريق التدريس والتأليف، وقد كتب كتابات كثيرة حتى تجاوزت 200 مؤلف، وقد اهتم أهل العلم بما كتبه رحمه الله تبارك وتعالى اهتماما كبيرا. ومما كتبه رحمه الله تبارك وتعالى هذه القاعدة العظيمة التي اشتملت على بيان وجوب طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر في غير معصية الله تبارك وتعالى. وهذا الأصل العظيم الذي كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب فيه أئمة الدين وعلماء السنة، أقول هذا الأصل، أعني وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تبارك وتعالى، هذا الأصل فارق فيه أهل السنة والجماعة، فارقوا فيه أهل البدع والضلال، وأصبحت هذه المسألة من المسائل العظام والأصول الكبار التي يتمايز فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع، عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. علماء الدين إذا تكلموا في أمر المعتقد إنما يذكرون ابتداء مسائل الإيمان الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منطلقة من تلكم الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه المسائل العظيمة وهذه الأصول الكبيرة، أصول الإيمان، هي مسائل معتقد أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك لما حصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، بين أهل الحديث والأثر، بين السلفيين وغيرهم من أهل البدع والضلال، حصل الخلاف في مسائل لم تكن ضمن هذه الأصول الستة، لم تكن ضمن هذه الأصول الستة. فلما حصل الخلاف بين أهل الحق وبين أهل الباطل، كتب علماء السنة هذه المسائل مع أنها لا تندرج تحت الأصول الستة، كتبوها في كتب الاعتقاد وجعلوها معتقدا لأهل السنة والجماعة، يفارقون فيه أهل البدع والضلال، كمسائل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وكذلك المسائل المتعلقة بالإمامة ووجوب طاعة ولي الأمر. بل تجاوز هذا أن كتبوا في كتب الاعتقاد المسائل التي تعد من العمليات كالمسح على الخفين ونحو ذلك، دونوا هذا في كتب الاعتقاد لأن المخالف لأهل السنة والجماعة هم أهل البدع والضلال، لأن المخالف لأهل السنة والجماعة هم أهل البدع والضلال. فلما كان المخالف لهم في هذا الباب هم أولئك الضلال، تمايز أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى ودونوا هذه الأصول العظام ودونوا هذه المسائل الكبار في كتب الاعتقاد، لأنها مما يحصل به التمايز بينهم وبين أهل البدع، بينهم وبين أهل البدع. ومن هذه المسائل المسائل المتعلقة بولي الأمر ووجوب الطاعة والسمع له في غير معصية الله تبارك وتعالى. ألف هنا هذا الإمام هذه القاعدة العظيمة المختصرة في طاعة الله أو في وجوب طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر، ألفها نصحا للأمة وبيانا للحق ودلالة على الهدى الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بخطبة الحاجة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يفتتح رسائله وخطبه كثيرا ما يفتتحها بخطبة الحاجة، بل إنه رحمه الله تبارك وتعالى من شدة عنايته بهذه الخطبة المأثورة المنقولة عن رسولنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم شرحها شرحا جميلا، وهو موجود في المجموع مجموع الفتاوى. ثم بعد ذلك قال: أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. الشيء المختصر هو الشيء الذي يقل لفظه ويكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد. نعم، طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد في كل حال، وهذه الطاعة طاعة مطلقة ليست مقيدة بحال من الأحوال، بل الأمر كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قال: في كل حال على كل أحد، في كل حال على كل أحد. ولعظم هذا الأصل جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا في مواطن كثيرة، الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله جل وعلا في مواطن كثيرة، وتنوعت الدلالات في هذه المواطن، منها ما جاء بالأمر الصريح قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومنها ما جاء بذكر ثواب من أطاع ربه تبارك وتعالى وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الدلائل ثم قال: وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. نعم، هذه القاعدة المختصرة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له عن هذه المسائل الكبار، عن وجوب طاعة الله جل وعلا ووجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال على كل أحد، وكذلك دلت على وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في غير معصية رب العالمين، وأن ذلك مما جاء في كتاب الله جل وعلا ومما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله وغفر له أورد آيتين من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية موجهة إلى الحكام الذين تقلدوا تلكم الأمانة العظيمة وتقلدوا ذلك الأمر الكبير أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ولأجل هذا جاءت الآية التي بعدها تدل على وجوب طاعة ولي الأمر، على وجوب طاعة ولي الأمر، لأنه قد تقلد هذه الأمانة الكبيرة وتقلد هذا الأمر العظيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. جاءت الآية التي بعدها في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال أبو العباس: فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس، أي أنه أمر ابتداء أولي الأمر أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. وهذه وإن كانت في أولي الأمر كما قد أشرنا قبل قليل، إلا أنها عامة في عموم أهل الإسلام، إلا أنها عامة في عموم أهل الإسلام، في كل من تولى أمانة وفي كل من حكم بين اثنين يجب عليه أن يقوم لله تبارك وتعالى بحقه في هذه الأبواب وفي هذه المسائل، في هذه الأبواب وفي هذه المسائل. وتأملوا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أن مفردة الطاعة ما تكررت عند ذكر ولاة الأمور، عند ذكر ولاة الأمور، بخلاف الأمر عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم جاء بهذه المفردة مرة أخرى مفردة الطاعة وأطيع الرسول، ثم لما جاء ذكر ولاة الأمور ثم لما جاء ذكر ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم. قال أهل العلم: في هذا دليل على أن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهما طاعة مطلقة، كما قد أشار شيخ الإسلام، في كل حال على كل أحد. أما طاعة ولاة الأمور فإنها طاعة مقيدة، فإنها طاعة مقيدة في غير معصية الله جل وعلا، ليست بطاعة مطلقة كطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. نعم، الله جل وعلا لما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمر إلى كتابه عند التنازع وإليه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلوات الله وسلامه عليه فإن الأمر يرد عند التنازع إلى كتاب الله جل وعلا، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي تكفل ربنا جل وعلا بحفظه، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة المطهرة التي قام أئمة هذا الدين وجهابذة العلماء من المحدثين بحفظها وبتدوين المدونات فيها وبالكلام على معانيها وفقه متونها وبيان الصحيح من السقيم منها، بذلوا هذا كله حفظا لهذه السنة وقياما بالواجب الشرعي الملقى على أولئك الأئمة. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى آية البقرة: كان الناس أمة واحدة، هذا الأمر هو الذي كانوا عليه في أول الأمر، كان الناس أمة واحدة وكانوا على التوحيد الخالص، فالتوحيد هو الذي كانوا عليه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهذا هو محل الشاهد، فجعل الله جل وعلا الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلا عاصم من جميع الاختلافات إلا الكتاب والسنة. من تمسك بالكتاب والسنة فقد عصم بإذن الله جل وعلا من جميع الضلالات والفتن، من جميع الضلالات والفتن. وهذا أصل كبير، لو تأملت فيما يذكره العلماء مما يخرم هذا الأصل تجد أن هذه المسائل كلها تعود إلى عدم الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، وإلى عدم الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اعتصم المسلمون بكتاب ربهم تبارك وتعالى وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلن يكون حالهم ما عليه أهل الإسلام اليوم. ولله جل وعلا الحكمة البالغة، فإن الله تبارك وتعالى أراد هذا الأمر بقضائه الكون القدري، بقضائه الكون القدري، لكنه جل وعلا أمر عباده أن يعتصموا بحبله وأن لا يتفرقوا في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى تلكم الفرق الكثيرة بين لها سبيل النجاة ووضح لها سبيل الفلاح والعز والتمكين والسيادة. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين المخرج عند مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل، وانظر إلى حال هذا النبي الكريم والرسول العظيم إلى سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أفضل الناس، إلى صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، إلى أول شافع وأول مشفع، إلى أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم عندما يقوم بين يدي ربه جل وعلا في الليل، قال يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الاختلاف أراده الله جل وعلا كونا وقدرا، واقع لا محالة، لكن الواجب علينا أن نعمل بالأسباب التي تدفع هذا الاختلاف. وهذه الأسباب جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مفصلة مبينة لا لبس فيها ولا إشكال. ما على الواحد من أهل الإسلام إلا أن يعمل بما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. انظر، نحن حملنا بماذا؟ بطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم ما جاء في كتاب الله جل وعلا، ولزوم ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ننظر إلى ما حمل به غيرنا، ما تحملناه الواجب علينا أن نقوم بالواجب الشرعي تجاهه، وما تحمله غيرنا الواجب عليه أن يقوم بالواجب الشرعي تجاهه. فإن حصل التقصير منه لا يحصل التقصير منا، لا يحصل التقصير منا. ثم قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، في أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذا نبي الهدى الذي ينزل عليه الوحي من السماء، نزل عليه هذا القرآن الذي نسخ تلكم الكتب التي نزلت قبله، هذا القرآن الذي هو مهيمن على كل ما جاء قبل ذلك، ينزل عليه الوحي من رب العزة والجلال. انظر إلى حاله بين يدي ربه جل وعلا، وانظر إلى دعائه لربه تبارك وتعالى، يسأل ربه جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. ما أكثر ما يحصل بين أهل الإسلام؟ الخلاف. ما أكثر ما يحصل بين أهل الإسلام؟ المنازعة. لكن من الذي حرص على إزالة أسبابها، على إزالة أسباب هذا الخلاف؟ ومن ذلك الدعاء، بهذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه بين يدي ربه جل وعلا في صلاة الليل في وقت النزول الإلهي. قال: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك أورد كذلك حديث تميم الداري رضي الله عنه المخرج عند الإمام مسلم في الصحيح، ذلكم الحديث العظيم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وجاء في بعض الروايات أنه كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. تأمل إلى هذا الحصر وتأمل إلى التكرار، يتبين لك عظم هذا الأمر، يتبين لك عظم هذا الأمر، وأنه من الأمور العظام ومن المسائل الكبار، الدين النصيحة. ولأجل هذا لما سمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص الناس على الخير، قالوا: لمن يا رسول الله؟ فجاء الجواب: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله جل وعلا ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وكذلك لعامتهم. محل الشاهد هنا النصيحة لولاة أمور المسلمين، النصيحة لولاة أمور المسلمين. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن الواجب على المؤمن أن يكون ناصحا لولي أمره، وأن لا يكون غاشا له، فإن الغش لولاة أمور المسلمين من الأمور العظام ومن المخالفات الجسام، ولا ينعقد عليها قلب مؤمن كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا، لا ينعقد عليها قلب مؤمن، بل الواجب هو أن يعقد قلبه على أن يقوم بالنصيحة لمن تولى عليه. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا مزيد بيان في تفاصيل هذه النصيحة وفي معاني هذه النصيحة. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه: إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال على صدره غل إذا كان ذا غش وضغن وحقد، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وفي صحيح البخاري، نعم، تأمل إلى ما أورده رحمه الله تبارك وتعالى. أورد أولا حديث تميم، أورد حديث تميم الداري رضي الله عنه الذي مضى معنا، ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا لفظ مالك في الموطأ، هذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو لفظ مالك في الموطأ، هو لفظ مالك في الموطأ. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم كذلك بعد ذلك أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين المخرج عند بعض أصحاب السنن كالترمذي وغيره، قال، وحديث زيد بن ثابت قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. هذه الثلاث الواردة في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت قال عنها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما أورد حديث أبي هريرة: لم يقع خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على مخالفات كثيرة وعلى ضلالات كبيرة، لكن من أعظم ما كانوا عليه من الضلالة ثلاثة أمور أو ثلاثة مسائل: الأول وقوعهم في الشرك والعياذ بالله، ذلكم الذنب الكبير الذي هو أعظم ذنب عصي به ربنا جل وعلا. الأمر الثاني تفرقهم وعدم اجتماعهم، تفرقهم في دينهم ودنياهم وعدم اجتماعهم. الثالث أنهم كانوا يأنفون من السمع والطاعة لمن تولى عليهم. ولأجل هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما كتب كتابه المبارك مسائل الجاهلية فيما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، بدأ بهذه المسائل الثلاث. بدأ بالشرك وهو أعظم أمر خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، ثم بعد ذلك مسألة التفرق في الدين والدنيا، ثم بعد ذلك مسألة عدم السمع والطاعة لمن تولى الأمر. ثم بعد ذلك أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر ما ذكرته قبل قليل، أنه لم يقع الخلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. ولأجل هذا جاء أمرها واضحا مفصلا مبينا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل: إن الله يرضى لكم ثلاثة. من تدبر في هذه اللفظة وعلم ما يرضاه ربنا جل وعلا وما يحبه، تجد قلبه لا يغل على واحد من هذه الثلاث، بل تجده من أحرص الناس على تحقيق هذه الثلاث، على تحقيق الإخلاص لرب العزة والجلال والقيام بالعبودية الخالصة للرب تبارك وتعالى، وعلى الاجتماع والاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتماع المرغب أو المأمور به في نصوص الكتاب والسنة ليس مطلق الاجتماع، وإنما هو الاجتماع على الكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث على القيام لمن تولى أمر أهل الإسلام بما أوجبه الله تبارك وتعالى من النصيحة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. في حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت: تأمل، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. وجاء عند الدارمي: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. جاء عند الدارمي في مسنده: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. ثم ذكر هذه الثلاث العظام، ثم ذكر هذه الثلاث العظام. يقول أبو العباس رحمه الله: ويغل بالفتح هو المشهور، وضبطت بالضم يغل، وهو جعله من الخيانة، جعله من الخيانة من الإغلال. وأما بالفتح فجعله، نعم، فإنه يجعله من الغل، وهو الحقد والضغن والشحناء. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام: ويقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وضغن وحقد والعياذ بالله. ثم قال: أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب الله، الذي يحب ما يحبه الله، يغل عليها يبغضها ويكرهها، لا يصدر هذا أبدا من قلب المؤمن، لأن المؤمن يتتبع محاب ربه جل وعلا ومرضات ربه تبارك وتعالى، بل تجده شديد التطلب لهذا، وتجده شديد الإقبال على فعل كل ما يحبه ربه تبارك وتعالى والحرص على هذا. ثم قال: بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. ثم بعد ذلك أورد شيئا من الأحاديث الداخلة في مناصحة ولاة أمور المسلمين، والنصيحة لهؤلاء الولاة تشمل أمورا بينها العلماء وذكروها عند شروحهم لهذا الحديث. ومن جميل ما وقفت عليه ما قاله العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرياض الناظرة، قال رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، يعني ليس فقط الأمر متعلق بالإمام الأعظم أو السلطان الأكبر أو صاحب الولاية العظمى، بل كل من له ولاية على أهل الإسلام. حتى إن الشيخ ابن باز رحمه الله قال: حتى أو رؤساء القبائل، حتى رؤساء القبائل، لأنهم قد تولوا أمر من تحتهم، لأنهم قد تولوا أمر من تحتهم. قال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة. تأمل ولاية صغيرة أو كبيرة، لأن هناك أمر مهم ينبه عليه ويؤكد عليه. من نازع في الولاية الصغرى نازع في الولاية الكبرى لا محالة. ولأجل هذا يوطن المرء قلبه على هذا الأصل العظيم، وعلى أن لا ينازع ولاة الأمور أمرهم، وعلى أن يقوم بواجب النصيحة معهم، أن يقوم بالواجب الشرعي تجاههم. يقول رحمه الله: فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم. كان سائل يسأل: لماذا خص هؤلاء بالذكر مع أنهم يدخلون في حديث تميم الداري في عامة المسلمين؟ لماذا خصوا بالذكر؟ هنا يقول العلامة السعدي رحمه الله: لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. قال: انظر، وذلك باعتقاد إمامتهم، هذه واحدة، والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله. نحن لا ندعو تبعا لأشياخنا وعلمائنا وأئمتنا، أهل السنة لا يدعون إلى الطاعة المطلقة لمن تولى أمرا من أمور المسلمين عليهم، وإنما يدعون إلى الطاعة التي ليست فيها معصية. تأمل، نطيعهم في غير معصية الله، لا نطيعهم فقط فيما أمروا به من طاعة الله ورسوله. تنبه إلى هذا جيدا. ولأجل هذا العلامة العثيمين رحمه الله قال: ما يأمر به ولي الأمر يأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى ما جاء الأمر به في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا إشكال فيه. الصورة الثانية: يأمر بأمر يخالف ما جاء في كتاب الله جل وعلا ويخالف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك لا إشكال فيه، الأول في وجوبه والثاني في حرمة الطاعة والمتابعة. الأمر الثالث: ما لم يأتي به الأمر في كتاب الله جل وعلا وما لم يأتي به الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه أو مما يدخل فيه تنظيم وإصلاح حال الرعية. ومثلها رحمه الله ببعض ما يضعه ولي الأمر من الأنظمة التي لا مخالفة فيها للكتاب والسنة، مثل إشارة المرور. هذا المثال ذكره الشيخ رحمه الله، لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بهذا الشيء، لكن هل جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذا الأمر؟ لم يأتي. فهذا الأمر من الأمور التي ينظر فيها ولي الأمر، وهي تدخل في أبواب السياسة الشرعية، في أبواب السياسة الشرعية التي يسوس بها الراعي الرعية، التي يسوس بها الراعي الرعية. فهنا يجب علينا أن نسمع له ونطيع في غير معصية الله تبارك وتعالى. يقول العلامة السعدي ولا زال الكلام له، قال: ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله، وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم، وتوضيح ما خفي عليهم مما يحتاجون إليه في رعيتهم، كل أحد بحسب حاله. قال: والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق. ومع الأسف أصبحت من العلامات الظاهرة والسمات البارزة لمتبعي الأثر عن غيرهم حرصهم على هذا الأمر، أنهم يحرصون على الدعاء لولاة أمور المسلمين بالخير والصلاح. وأما أولئك فأقل ما يقال أنهم يسكتون. إذا لم يدعوا على ولاة الأمور تجد الواحد منهم يسكت، وإذا ما حصل شيء لكبار حزبه ممن هم منتشرين، ممن هم منتشرون في الأرض، تجد الدعاء لهم لا ينقطع، سواء في القنوت أو في غير ذلك. يقول الشيخ رحمه الله: فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم. انظر إلى الفقه العظيم، ندعو لهم لأن صلاحهم فيه صلاح للرعية. واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم، هذا كله مما يدخل في النصيحة، لأن من أهان سلطان الله جل وعلا أهانه الله كما جاء في الحديث، وجاء في الآثر عن أنس أو جاء عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أنهم نهوا عن سب ولاة الأمور، نهانا كبراؤنا، يقول رضي الله عنه، عن الدخول في هذا الأمر الشنيع، أعني سب ولاة أمور المسلمين. قال: فإن في ذلك شرا وضررا وفسادا كبيرا، فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك. وعلى انظر وعلى من رأى منهم ما لا يحل، يعني يرى الواحد منا ما لا يحل ممن تولى شيئا من أمور المسلمين، سواء ولاية عامة أو ولاية خاصة. قال: أن ينبههم سرا لا علنا، بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود. اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. السؤال الآن: ألا يعلم الله جل وعلا أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى؟ ألا يعلم الله هذا؟ لكنه منهج يوضح وطريق يبين حتى يسلك. الله يعلم أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، بل أنه يزداد في عتوه وفي جبروته وطغيانه وكفره والعياذ بالله. والله يعلم أنه يختم له بتلكم الخاتمة، لأن الله هو الذي يعلم كل شيء، وهو الذي قدر هذه المقادير، وهو الذي بيده كل شيء جل وعلا. ومع هذا انظر فقولا له قولا لينا، بيان للمنهج والطريق. رأيت لبعض أولئك الضلال في بعض هذه الرسائل التي تنتشر في وسائل التواصل، يقول انظر إلى هذا الطاغية لم يؤمر أولئك المؤمنون بالدخول في الجحور، بل إن الله جل وعلا قال لنبيه وكريمه اذهب إلى فرعون. نعم هذا حق، لكن ما هي الوسيلة وما هي الطريقة؟ هل الخروج في مظاهرات وفي ثورات؟ هل تنظيم الاعتصامات والانقلابات إلى غير ذلك من سنن أهل الكفر الذي تلقفه أولئك المبتدعة من الإخوان وغيرهم وريثي الخوارج؟ اذهب إلى فرعون فقولا له قولا لينا، فقط تقف عند هذا الحد. وانظر اذهب إلى فرعون حتى تصل عنده، ما تكون خلف المذياع أو خلف الشاشة أو بينك وبينه مفاوز، ثم بعد ذلك ما تحمل العبارات واللافتات المهيجة وتأتي بالسباب والشتام وبالأوصاف القبيحة، وإنما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول الشيخ هنا وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا عللا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، كما جاء في الحديث حديث عياض رضي الله عنه من كان عند أحمد وغيره، من كان ناصح الذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده ويخلو به. تمام الانفراد والسرية، يأخذ بيده ويخلو به ثم يؤدي النصيحة كما أدبنا ربنا جل وعلا فقول له قولا لينا، كما قال الشيخ هنا بعبارة تليق بالمقام بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بها المقصود، فإن قبل فالحمد لله وإلا قد أدى المرء الذي عليه، كما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يقول فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور، فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك، نعم فيه خير كثير وذلك انظر علامة الصدق والإخلاص. واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخر معروفة. أسامة رضي الله عنه ماذا قال لما أكثر عليه؟ أخبر أنه كان يناصح عثمان فيما بينه وبينه، وأنه لا يريد أن يفتتح بابا مغلقا ويكون هو أول من يفتتح هذا الباب. انظر إلى هذا الفقه العظيم، وقد أدركنا الأشياخ الأئمة العلماء على هذا النهج الكبير، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، سماحة المفتي وغيرهم من علمائنا وأشياخنا، أدركناهم على هذا أنهم يلزمون النصيحة في السر ولا يظهرون ما بينهم وبين ولي الأمر. ولا يأتون في مجامع الناس وفي محافلهم ويذكرون أنهم قد نصحوا وأنهم قد فعلوا وفعلوا، حتى شن عليهم أولئك المتحزبة، لأن هذا النهج العظيم لا يروق لهم ولا يوافق أهواءهم ولا يسير حسب أو حسب منهجهم وطريقتهم، لأنهم أتباع بغلة السلطان، وأنهم عملاء، وأنهم إلى غير ذلك من الألقاب الخبيثة التي هم أليق بها وأحق. وحاشا العلماء والأئمة أن يلحقهم شيء من هذه الأوصاف القبيحة، فإنهم من أنصح خلق الله جل وعلا، لكنهم يلزمون الشرع، ولا تؤثر فيهم ما يحصل، لأن العاطفة يجب أن تضبط بالشرع، فإن لم تضبط بالشرع تصبح عاصفة. العاطفة إن لم تضبط بالشرع تصبح عاصفة والعياذ بالله. قال الشيخ: نعم، واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص، وفيه أضرار أخرى معروفة. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي نعم نقف عند هذا اليوم، ولعلنا غدا نكمل بإذن الله ونجلس مجلسا أكبر وأطول من هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.